للأمس كنا بظهر الأرض أصحابا والآن صرنا بجنب القبر أغرابا بالأمس كنا بظهر الأرض أصحابا والآن صرنا بجنب القبر أغرابا حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا لغز عرفناه لكن لا نفسره إلا الذي في ظلام اللحد قد غابا ننقل الخط وننسى أين غايتنا وفي سرى الليل نلقى الموت والثابا يعمق القبر في أرواحنا حفرا من الأنين ويبني الحزن سرداما يعمق القبر في أرواحنا حفرا من الأنين ويبني الحزن سرداما بالأمس كنا بظهر الأرض أصحابا والآن صرنا بجنب القبر أغرابا بالأمس كنا بظهر الأرض أصحابا والآن صرنا بجنب القبر أغرابا حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا كأننا ما ابتسمنا قط وارتسما آمالنا كطيور الفجر أسرابا يظل شلالها في القلب منسابا وما التقطنا نجوم الليل وانتثرت بدربنا ترمق السهارين إعجابا وما التقطنا نجوم الليل وانتثرت بدربنا ترمق السهارين إعجابا والآن صرنا بجنب القبر أقرابا بالأمس كنا بظهر الأرض أصحابا والآن صرنا بجنب القبر أقرابا حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا. أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا فانهار في لحظة مشوار رحلتنا كأنه من جبال الثلج قد ذابا قد ذاب ثلث ولكن في جوانحنا باقيه غاص مع الآلام أحقابا تساؤل ودموع العين هامية والقلب يخفق في الأضلاع.